حقيق على أن لا أقول على بينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إنا كنت جئنا بآية فأرسلنا إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إنما زال ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حافظين. يأتوك بكل ساحر عليم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن هذا لمكر لما فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقلبون ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وآلهته وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وملأه ليفسدوا في الأرض قال موسى لقومه قل إن بالله واتبعوني إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا جئنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قالوا جئنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال أتى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض وينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاستكبروا وكانوا

بعد من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست وأشهدهم على أنفسهم ألست لربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا إلا عن هذا غافلين أو تقولون إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أو تقولون إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون فساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ولا أعبد ما أعبد ولا

رب الأرض والسماوات غافر الذنب وقابل الكون سبيل من خالق الكون لا إله إلا أنت إليك المصير لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يقول الكافرون والفاسقون والظالمون عذرا كبيرا خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يا من يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لنا أجمعين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا الظلام وعافه سلامنا واستر عسيرنا وفرج كربنا واهد الكائدنا واهد الكائدنا واهد ضالنا واهد ضالنا واصلح طريقنا اللهم يسر حسابنا اللهم يسر حسابنا ويمن حسابنا ويمن حسابنا يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ناصينا بيدك عدل فيما قضى ماض فيما اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك ليس به نفسك انزلته في كتابك واستاثرت به في علم الغيب عندك فتجعل القران العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا وجلاء اسلامنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخافتك يا رب العالمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا اهلنا ومهلنا اللهم استر عوراتنا امر روعاتنا اصرفنا من بين ايدينا ومن خلفنا عن ايماننا عن شمائلنا اللهم انا نعوذ بك ان نغتال من تحتنا يا رب العالمين هذا الجلال والاكرام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات احياء والاموات اللهم اغفر موتى المسلمين اللهم اغفر موتى المسلمين الذين تجدونك بالوحدانيه والذين تجد الحاله اللهم اعفهم واعف عنهم سجود لهم ومدخلهم واغفرهم بالماء والثلج والبرد اخذهم من الظلام والخطا والخطا والخطا بالنبي من الثلج يا رب العالمين هذا الجلال والاكرام اللهم عليك بالسحرة والمتعوذين اللهم عليك بالسحرة والمتعوذين اللهم عليك بالسحرة والمتعوذين اللهم عليك بالعلمانيين اللهم عليك بالعلمانيين اللهم عليك بالعلمانيين اللهم اغفر لي لدى واحسن لي لدى لا تبتغي احدا اللهم ولا تبعيهم احدا اللهم وكلهم الى كفار العالمين اللهم من ارادنا وبلادنا ونساءنا وشبابنا بسوء اللهم فاسره في نفسه اللهم فاسره في نفسه واجعل كيده تدميرا يا قومنا إلهنا وربنا اللهم اغفر علمنا بالإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم والق القوه في قلوب عدوهم اللهم والق القوه في قلوب عدوهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك باعداء الدين اللهم عليك باهل الكفر والالحاد اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك انهم لا يهدون يا ربنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.